يعني هو عشان تبقى زي الناس الأغنية لازم تاكل فراخ على طول؟ أيوة طبعا لازم أكل فراخ، لازم الجيران اللي حوالينا كلهم يعرفوا إن إحنا بناكل فراخ. يعني بالكذب؟ أيوة بالكذب يا ستي. أنت خاسس عليك إيه؟ أنا مش منبه عليك تخلي البت خضرة تكاكي كل يوم عشان الجيران يعرفوا إن إحنا بندبح فراخ؟ أهي بتكاكي يا أخويا لما قربت يطلع لها ريش هي كمان. بس من فضلك خليها تتقن المكاكية شوية يا نظيرة. والنبي يا اخواتي بتكاكي زي ما تكون طقفسة فراخ بحالها. ابدا، يوم الاثنين اللي فات كانت فضيحة، مبقتش عارف اودي وشي فين من الجيران. ليه كفل الشر؟ الاستاذ شكري اللي ساكن فوقينا قابلنا على السلم نهاريها، وبدل ما يسألني عن الفراخ وسعر الفراخ سألني ايه القطط اللي احنا بندبحها كل يوم دي. قطط؟ ايوة قطط، لان البت خضرة يا ست هانم بتنونة وبدل ما بتكاكي. اعذرها يا اخي، ما هي من يوم ما اشتغلت عندنا لا شافتهم ولا سمعتهم. علميها انتي كده اهو. ايه عقدة دي؟ ولما تيجي تندبح تعمل كده بسيطة خالص مش كده؟ يبقى بقى احسن تبقى انت تيجي تكاكي وتريحنا. ما فيش مانع، بس بقى ده يوم ما تكونوا قايلين اننا دبحين ديك رومي. لا يا شيخ، يعني مش احسن من ده؟ وده يا عبد الظاهر ان احنا نبان على حقيقتنا يا اخويا. هو حد له عندنا حاجة ان اكلنا فراخ ولا عدس ولا قطط حتى؟ لا ارجوكي، انا بين جيراني معروف اني راجل لارج ولازم افضل لارج. بنت يا خضرة، انت يا بنت. ايوه يا سيدي. انت عارفه جيراننا اللي في البيت اللي جنبنا يا بت؟ امال يا سيدي، ست عنايات هانم الله يسترها ويحميها لشبابها. الله، طب ما انت نبيها اهو، امال ما بتعرفيش تكاكي ليه؟ والنبي يا سيدي بكاكي لما ديوك الحته كلها يرد عليا. بس يوه. ايه يلا بقى اخطف رجلك لحد الست عنايات وشوفي لنا معاها 5 جنيه لاول الشهر. حاضر يا سيدي. لزومه ايه بس ده يا عبد الظاهر؟ يا ستي مالكيش دعوه انت، دي حاجات ما تفهميهاش انت. بس تقدر تقولي بقى الفلوس دي عايزها ليه على الصبح؟ عايز اروح الشغل طبعا. يا عبد الظاهر انت معاك جنيه يا اخوي؟ قصدك ايه؟ اروح في اتوبيس يعني؟ انا عمري ما ركبت اتوبيس. انت عايزه اصدقائي يقولوا عليا ايه؟ انا افضل اروح ماشي على اني اركب اتوبيس، على الاقل اذا حد قابلني اقول له اني بعمل رياضه. طيب يا اخويا ما تعمل النهاردة رياضة وتخلصنا. مش بايدي، وموعد واحد صاحبي اقابله في ميدان المحطة، وطبعا هاخده ونروح الشغل في تاكس. والظهر بقى وانت راجع برضه بتقولهم هتمشي يعني وتعمل رياضة؟ لا لا لا، دي لها بقى تكتيك تاني. استلقط واحد صاحبي يكون عنده عربية واعزم عليه ياخده في تاكسي معايا وصله. طبعا يعزم عليا ياخدني في العربية بتاعته، احلف عليه يحلف عليا، كلمة مني كلمة منه، اقتني عنا واروح اركب وياه. ويوصلك طبعا وهو عارف انها حجة عشان تركب وياه. لا لا لا ابدا، هو عارف ان انا راجل لارج. بس بقى في حاجة بتضايقني خالص. ايه تاني؟ بضطر اخليه ينزلني على ناصية الشارع. طبعا مش معقول اوريه البيت اللي احنا ساكنين فيه ده يقول علي ايه. ماله بيتنا بقى؟ مش تحمد ربنا ان ماما سايبانا شقة ما بندفعش فيها اجرة؟ يا ستة دينا حنسيبها لها. ثم انت يضايقك اننا نسكن في شقه لوكس؟ يا عبد الظاهر احنا عندنا اولاد عايزين يتربوا يا اخويا، وشقه زي دي متكلفه الشيء الفلاني، وما تنساش بانك بتصرف كتير كمان. مالكيش دعوه انت، انا هتصرف، انا لازم اظهر قدام اصحابي، دول عارفين ان انا لارج. انت جيت يا بت؟ ست عنايات يا ستي بتسلم عليكي وبتقول لك الخمسه جنيه اهي، بس ما تنسوش الخمسة جنيه اللي خدتهم الشهر اللي فات ولسه ما ردتهمش. اقص عليها قليلة الذوق. هاتي ها اهي فرجت. مالك يا عبد الظاهر؟ شايفة الشقة اللي احنا فيها دي؟ ايه بقى؟ مش عاجباك الشقة اللي احنا اجرناها ب15 جنيه اللي بنقطعهم من قوت العيال؟ انا مش بتكلم على الشقة، على اللي فيها يا هانم. اللي فيها؟ مين يعني؟ احنا؟ انا قصدي العفش يا هانم. ايه الفايدة اننا نسكن في شقة لوكس زي دي والعفش اللي فيها كراكيب؟ كراكيب؟ انا عفشي كراكيب يا عبد الظاهر؟ كراكيب وكهنة كمان، ولا يستاهلش ثلاثة تعريفة. انت بتعايرني بالعفش اللي دخلت بيه يا عبد الظاهر؟ انا مش عاجبني العفش ده وخلاص. افرضي حد زارنا، اودي وشي فين ساعتها؟ يعني عايز ايه؟ عايز نرمي العفش ده كله. يعني نقعد على البلاط يا عبد الظاهر؟ اشتري عفش جديد لوكس يليق بالشقة الفخمة دي، ساعتها اقدر اعزم اصدقائي بعين قوية ويعرفوا ان انا لارج. يبقى اتفقنا. على ايه؟ تديني الصيغة اللي في ايديك دي. دول مش بتوعك يا عبد الظاهر، دي ماما جايبهم لي. انا وانتي واحد؟ والله انا شايلهم لوقت عوزة يا عبد الظاهر. هو فيه وقت عوزة زي اللي احنا فيه ده؟ هو انت فاكر اني اعزها عليك؟ بس يعني هتعمل بيها ايه؟ الصيغة كلها ما تجيبش 100 جنيه. ما انا هخليهم مقدم والباقي نبقى نقسطه. والقسط ده بقى هيطلع قد ايه راخر؟ 10 جنيه بالكتير، ما يزيدش عن كده ابدا. عال 10 قسط عفش و15 اجرة بيت و3 قسط التلفزيون اللي جبته الشهر اللي فات. انت عايزة لما اعزم اصحابي ولا جيراني ما يلاقوش عندي تلفزيون؟ دي كانت تبقى فضيحة. و10 قسط السخان والبوتاجاز والغسالة الكهرباء. الله بريحك. بتريحني ولا الناس اللي حتزورك لازم تعرف انك لارج؟ ومن ده على ده، وما تنسيش اننا بقينا في وسط جيران كلهم عندهم الحاجات دي. هي دي الناس اللي انت حامل همهم؟ ده احنا ما فاتش علينا هنا 6 اشهر والمصاريف زادت للضعف عشان الناس والمهية، والمهية كلها بقت اقساط يا اخواتي. وماله؟ عايشين ومبسوطين والناس كلها بتحترمنا. وايه فايدة احترامهم بس اذا كان صاحب البيت نفسه مش محترمنا علشان ما دفعناش الشهر اللي فات؟ والبقال والجزار وبقية الناس اللي بناخد منهم كلهم بالشهر وكانوا موشينا يا اخواتي. انت اصلك مش فهماني. لا فهمة، عشان تظهر قدام اصحابك وتقدر تعزمهم وتتظاهر قدامهم. مش بس كده والله، افهميني بس. احنا دلوقتي لينا بنت في سن جواز. الشهرين اللي فاتوا دول ام فاكيها جابت لنا خطاب لقطة، بس بقى البيت زي ما انت شايفة، وعشان كده بقيت كاشش اقول لهم اتفضلوا. طب دي ايلالي على عريس متقدم من عيلة اصيلة. يا سلام لو يكون من نصيبها يا نظيرة، يبقى انكتب لها السعد. بس بقى العفش يا نظيرة اقول له اتفضل ازاي بس؟ مسكتني من ايدي اللي بتوجعني. هجيب لك الصيغة يا عبد الظاهر، ربنا يعدلها لك يا بنتي ويرزقك بابن الحلال. انتي خطبة مش كده؟ خدمتك ام فاكيها، خطبة العائلات الراكية. طيب طيب طيب طيب، انا عايز عروسة تليق بعيلة كبيرة زي عيلتي. انا اصلي من عيلة كبيرة، كبيرة قوي قوي. باين يا اخويا باين. بس اللي من عيلة كبيرة بقى عايزة مصاريف، وانت لا بتشتغل ولا حاجة. اشتغل؟ اشتغل ازاي؟ مش معقول واحد زي من عيلة راقية راقية جدا لازم يقوم برحلات، يعمل حفلات، يشترك في نوادي؟ انا ما عنديش وقت اشتغل ابدا. ثم ما تنسيش كمان يا مدام ان جد جد جد جدي كان عنده 1000 فدان، وعيب انزل واشتغل زي الفلاحين اللي كانوا عند جد جد جد جد جدي. الله، امال بس يا اخويا هتعيش ازاي؟ هتاكل منين؟ امثلنا العائلات الغنيه تتمنى انها تتجوز مننا عشان تفتخر بينا، احنا نديهم الاصل وهم يدونا الغنى. مفهوم يا اخويا مفهوم، بس ده طلب غالي قوي، هتلاقي العيلة دي فين؟ كتير كتير قوي يا ابو فاكيها. احنا العائلات الغنية بيعملوا علينا مزاد، اللي يدفع اكتر بس يكسر. هنا يعني في كل مكان يا ام فاكيها، في كل مكان. احنا طيب، مركزنا محفوظ جدا. انا مثلا تاريخ جدودي يرجع لايام مماليك افندينا نفسه. وعايز العروسة برضو جدودها يعني؟ لا لا لا لا لا لا، مش مهم مش مهم، المهم الفلوس. الفلوس لازم تكون عيلة عندها فلوس. أنا أقدم لهم العيلة، اسم العيلة يعني، وهم يقدموا الـ الـ الـ الفلوس. ها؟ وطبعا حكرمك قوي يا أم فاكيها. فاهمة يا أخويا فاهمة. طب والنبي أنا عندي عروسة تناسبك قوي، أبوها موظف قد الدنيا. إيه؟ بيشتغل؟ أيوة، لكن بقى عقبال أمالتك

احنا هنشوف اخرتها ايه. مبسوط كده؟ سيدي مش هنا، بقولكم مش هنا. سيدي بقولكم مش هنا. اللي احنا قاعدين للصوم هناخد فلوسنا امتى؟ اربع البيت النهارده. سيدي شاهد عبد الظاهر. كده سي عبد الظاهر. ايوه ايه الله افندي. حب المظاهر يا اخويا. جاي معزوم. حلوه قوي دي. طب بدل ما يعزموا الناس ادونا حقوقنا قبل. يا خبر، يظهر حد من الضيوف جاي كمان. ناس نصابين. هم فاكرين ايه؟ مش هتحب بيوت زيهم ولا ايه؟ سيدي الحق يا سيدي. سيدي كل واحد من الضيوف بيجي ويلاقيهم ينزل على طول. يا نهار زي بعضه. يا دي الفضيحه. ايه هو ده؟ كده هو. احنا لازم ناخد حقنا. حاضرة. الحق يا سيدي. دول عايزين يدخلوا ويدوروا عليك هنا. والعمل؟ العمل يا نظيرة، العمل. تتصرف. تصرفنا. اتصرف اعمل ايه بس؟ مش كنت عايز تبقى لارج يا سي عبد الظاهر؟ اهي فضيحتنا هي اللي بقت لارج يا سي عبد الظاهر. نظيرة مش وقته الكلام ده وحياة ابوكي. انا خرجالهم. هتعملي ايه بس؟ سيبني انا بقى اللي هتصرف. عملت ايه يا نظيرة؟ خلاص اتفقت معهم على كل حاجة. اتفقت على ايه بس؟ هنبيع كل حاجة اشتريناها هنا ونرد للناس حقوقها ونرجع بيتنا يا عبد الظاهر. كده نرجع يا نظيرة. ومفيش مظاهر يا سي عبد الظاهر. مفيش. المظاهر اللي الواحد مش قدها اخرتها الفضايح والجرس يا نظيرة. وهو اللي يفضل بقى علينا نقصته. وما دمنا حنمشي على قدنا مش حنرتبك تاني ابدا. خلاص يا نظيره، ده كان درس مش حنساه العمر كله. حضرتك والد العروسة؟ أيوة يا ابني. طيب اتفضل اتفضل، ما تعملش تكليف، أنا أصلي متواضع جدا. أم فكيها طبعا كلمتكم عني وعن عيلتي وعن جدودي وجدود جدودي، مش كده برضو ولا إيه؟ أنا من عيلة عريضة عريقة في المجد، تاريخ جدودي يرجع إلى عيلتك. أنا يا ابني ما يهمنيش عيلتك تبقى إيه. فظيعة أم فكيها. أنا إحنا في إيه ولا في إيه دلوقتي يا عبد الظاهر؟ استني بس، أنا هقول لك الحقيقة يا ابني. أم فكيها قالت لي عنك كل حاجة ورضيت بيك كمظهر من المظاهر اللي كنت فاكر إنها هي المقياس الحقيقي للإنسان. ومع إني عارف الجواب، تسمح لي أقول لك بتشتغل إيه؟ إيه؟ بشتغل؟ أنت بتقول بشتغل؟ أبناء البيوتات العالية اللي زي ما يشتغلوش. أنت غلطان يا ابني، وأنا زيك كنت غلطان. إحنا الاتنين حاولنا نخلق لنا قيمة من مظاهر ملهاش أي قيمة. أنت قصدك إيه؟ أنت بتحاول تحيط نفسك بمظاهر من أوهام الماضي، وأنا حاولت أني أحيط نفسي بمظاهر من أوهام الغنى، وإحنا الاتنين كنا غلطانين. إزاي؟ قيمة الإنسان يا ابني في حقيقته مش في مظهره، وحقيقة الإنسان عمله وفايدته في المجتمع. أنا يا ابني كنت عايش في أوهام، والنهاردة صحيت منها، وياريتك تصحى أنت كمان. قصدك إن حكاية جدودي دي ملهاش قيمة دلوقتي؟ بالظبط. وتأكد إن الست اللي تتجوزك هتحتقرك طول العمر. لأني عايش بملها؟ ولأنك أنت نفسك مالكش قيمة في عينها، وكل اللي بتفتخر بيه أوهام الماضي.